زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا عن محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال. كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الفأل الحسن هو الكلمة الطيبة تمر بالإنسان فيسمعها فتسره، فيشمل ذلك كل قول أو فعل يستبشر به. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. رواه البخاري. يسمعها الإنسان فيتفاءل بها، كمن يفقد شيئا فيسمع يا واجد فيتفاءل بالعثور على المفقود، أو يكون مريضا أو له مريض فيسمع يا سالم أو يا سليم فيتفاءل بسلامة المريض، أو يكون خارجا في مهمة فيسمع شخصا ينادي يا نجيح فيتفاءل بنجاح المهمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يا راشد يعني رشد إلى الطريق المستقيم، ويا نجيح قضيت حاجته. الكلمة الطيبة تنشرح لها النفس وتستبشر بقضاء حاجتها وبلوغ الأمل والمبتغى، وفيها حسن ظن بالله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل لأن الطيرة والتشاؤم سوء ظن بالله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل في أموره وأحواله، في حله وترحاله، في حربه وسلمه. وشرط الفأل الحسن ما هو؟ أن لا يقصد. إيش يعني لا يقصد؟ ما معنى لا يقصد؟ لا يتعمد. إيش يعني لا يتعمد؟ أحسنتم، عفوي. يعني ما هو واحد يشوف مريض فيروح يقول يا سالم، لا، هذا شيء يحصل بغير اتفاق بغير قصد. هذا هو التفاؤل الحسن، يعني أنت لا تقصد لكن سمعت فتفاءلت، سمعت فتفاءلت. وليس أن تقول أو توصي شخصا أن يقول، لا، يحصل هكذا قدرا من الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي ذلك في وجهه، رؤي كراهية ذلك في وجهه. ليس تشاؤما، ما كان يتشاؤم بالأسماء، لكن الاسم الكريه إذا قيل اسم فلان ظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عدم ارتياحه لهذا الاسم، لأنه كان يحب الاسم الحسن وأن يسمي الإنسان ولده تسمية حسنة وهكذا. وقال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والبشرى والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز، يعني يا فواز يا فائز يتفاءل به، والظفر يا ظافر، والغنم يا غانم، والربح يا رابح، ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب. كان عليه الصلاة والسلام يحب الرؤية الحسنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤية الحسنة وربما قال رأى أحد منكم رؤيا، يسأل أصحابه. فإذا رأى الرؤيا الرجل الذي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، يعني كيف دين هذا؟ فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه، يعني يعجب رؤيا الرجل الصالح، رؤيا صاحب الدين، رؤيا صاحب التقوى، لأنها غالبا ما تصدق، لأن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. قال الراوي، هذا حديث حقيقة عظيم ومؤثر، فجاءت إليه امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت وجبة، يعني ضجة وصوتا، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، حتى عدت المرأة في رؤياها 12 رجلا سمعت أسماءهم في الرؤيا. قالت المرأة عن رؤياها فجيء بهم بالاثني عشر عليهم ثياب طلس، يعني وسخة مغبرة، تشخب أوداجهم دما، تسيل العروق المحيطة بالعنق من الدم. فقيل، يعني لهؤلاء الاثني عشر، اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح، وهو نهر الجنة الذي يقال له نهر الحياة، فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم مثل القمر ليلة البدر، ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتوا بصحفة إناء كالقصعة يشبع خمسة، فأكلوا منها فما يقلبونها لشق، يعني من جانب أو ناحية، إلا أكلوا فاكهة ما أرادوا، يعني نوعا وكمل، انتهت الرؤية. فجاء في هذا الوقت، جاء بشير ومطلع سرية أرسله من النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة جهادا في سبيل الله، فجاء المبلغ فقال كان من أمرنا كذا وكذا، يعني ما حدث في السرية من الأخبار، وأصيب من المسلمين فيها، قتل فلان وفلان وفلان حتى عد الاثني عشر رجلا الذين عدت المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة قصي علي رؤياك، قال قصي على هذا رؤياك، هذا الذي جاء من المعركة ما سمع لكن جاء بالأخبار، فقال قصي على هذا رؤياك، فقصت فقال هو كما قالت، هم نفس الاثناش الذين رأتهم المرأة في المنام، كرموا ذلك التكريم، هم الذين أصيبوا في المعركة وقتلوا في سبيل الله. فسبقت الرؤيا الخبر، من الذي رآها؟ امرأة، امرأة، وليس الجهاد من شأن النساء، لكن الله يري من يشاء ما يشاء. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني. وعند أحمد عن أبي بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عما رأوا من المنامات الصالحة. وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها، يعني عليه، فيقول، يعني معلقا عليها، ما شاء الله، يعني له أن يقول. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة،

طيب من أين كان يأتيهم النار كما جاء في الحديث؟ من أسفل. فهذه أعضاء الزنا ناسب أن تحترق ويأتي اللهب من جهة مكان المعصية. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، فهذا عوقب بسباحته في نهر الدم وإلقاء الحجارة، لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر. وأما الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، وكذلك الربا ليس وراءه إلا الممحقة. قال: وأما الرجل الكريه المرآة، يعني المنظر الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. طيب لماذا كان منظره كريها؟ زيادة في تعذيب أهل النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. إذن أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ أين يكونون؟ وفي رعاية من؟ إبراهيم وسارة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، عرفاه بنفسيهما. فارفع رأسك، قال: فرفعت رأسي فسمى بصري صعدا صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يعني السحابة البيضاء. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. رواه البخاري. هذا الحديث فيه إثبات عذاب البرزخ، هذا عذاب البرزخ، هذا قبل قيام الساعة. وكذلك فيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة، وعن رفض القرآن لمن يحفظه، وعن الزنا والربا وتعمد الكذب، وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات، حتى النبي والشهيد. وفيه فضل الشهداء ورفعة منازلهم، ولا يلزم أن يكونوا أعلى من إبراهيم الخليل، لأن الحديث فيه إبراهيم ثم الدار الشهداء. قال شراح الحديث: لاحتمال أن إقامة إبراهيم عند هؤلاء الأولاد ولكن منزله بعد ذلك فوق، وبسبب كفالته للولدان هو هناك. وفي هذا بشارة لكل من مات له ولد قبل البلوغ، أنه مما يعزى فيه أن يقال: أيسرك أنه عندك أو أنه عند إبراهيم وسارة؟ فإن كان إيمانه قويا خلاص سلم، عند إبراهيم وسارة أحسن ما في شك. هذا مما يعزى به من مات له ولد قبل البلوغ. وفيه الاهتمام بالرؤى بالسؤال عنها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا بعد النوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواه البخاري. فإذا الحاسد والعدو قد يفسر رؤياك تفسيرا سيئا فيقع كما أخبر، أو يصيبك الكرب والغم من تفسيره ويدخل عليك الحزن والنكد. ولذلك قال: لا تقصها إلا على واد أو ناصح محب ذو علم، تقصها على ذي علم أو محب، ولا تقص الرؤيا على عدو ولا حاسد ولا جاهل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة فيها أخبار غيب، والرؤيا قد تحمل إخبار عن شيء في المستقبل، ففيها نوع اشتراك مع النبوة في جزئية من الجزئيات. وكذلك فإن الرؤى شيء من الله، وشيء من تحزين الشيطان، وشيء من تحديث المرء نفسه. وهذه الرواية رواية مسلم، فيها: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، وأحب القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. هذه رواية مسلم. قال العلماء: إنما أحب القيد في المنام، يعني إذا رأى القيد في المنام، لأنه في الرجلين، وهو كف النفس عن المشي للمعاصي والشرور. وأما الغل فموضع العنق، وهو صفة أهل النار، مغلولة أيديهم إلى أعناقهم. قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني رؤوسهم مرتفعة من التقييد هذا. فالأنبياء رؤياهم دائما صحيحة، والصالحون غالبا صادقة، ومن عداهم فيها تخليط ممن عمل عملا صالحا وآخر سيئا. وأما رؤيا الكافر فالغالب أنها باطلة، ولكن قد يقع نادرا من الكافر رؤيا صحيحة، كما حدث في رؤية الملك الكافر في قصة يوسف عليه السلام. كان صلى الله عليه وسلم يحب فيما يحب التيامن في شأنه كله، فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويقدم بها الأشياء الفاضلة، ويقدمها في دخول المسجد، وفي لبس النعل، وفي التطهر، وفي الترجل يرجع الجانب الأيمن، وعند حلاقة الرأس يبدأ بحلاقة الجانب الأيمن، وعند النوم ينام على الشق الأيمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري ومسلم. استعمال اليمين هو التيمن، والابتداء باليمين، والطهور من الحدث، والترجل دهن الشعر وتسريحه، والانتعال لبس النعل. وقولها: ويحب التيمن في جميع أموره، كما في رواية للنسائي صحيحة، وكذلك رواية البخاري: يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، يعني ما لم يمنع مانع. وقوله: من شأنه كله، في كل شيء مستحسن طيب، وأما الخبيث المستقذر فيجعل له الشمال، كإزالة النجاسة وإزالة المخاط وإزالة القاذورات ودخول بيت الخلاء. قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن تبركا منه باليمين لإضافة الخير إليها، لأن الله قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولأن اليمين فيها لفظة اليمن وهي البركة. وكان عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي يحبها، يحب لقاء العدو عند الزوال، عند زوال الشمس تبدأ المعركة. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس، رواه أحمد وهو حديث صحيح، لأن وقت هبوب رياح النصر ونشاط النفوس وخفة الأجسام وفيها كذلك ما يكون من تفتيح أبواب السماء، وأن أوقات الصلاة مظنة الإجابة، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. أما الإغارة على العدو كان يحب أو كان يفعلها متى؟ في الصباح في أول النهار، لأنه وقت غفلتهم فلا يزالون نائمين فيغير عليهم في أول النهار الصباح باكرا قبل أن يأخذوا استعدادهم وينهضوا من النوم. طيب، كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحب الحناء، فجاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الفاغية، وكان أعجب الطعام إليه الدباء. رواه أحمد وقال هيثم رجال وثقات، وضعفه الألباني وحسنه المعلق على مسند أحمد. قال الأصمعي في الفاغية هو نور الحناء، وهي زهرة شجرة الحناء، زهرة شجرة الحناء، وهي ذات رائحة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الأعمال الصالحة المداومة عليها وإن قلت كما في الحديث. وقد سأل مسروق عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قلت متى كان يقوم، يعني لصلاة الفجر؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. رواه البخاري ومسلم. من هو الصارخ؟ أو الديك فتح الباري، سمي بذلك لكثرة صياحه، والصرخة الصيحة الشديدة، والديك يصيح عند نصف الليل غالبا. وقال ابن بطال الصارخ يصرخ عند ثلث الليل. وفي هذا الحديث قيام الليل عند سماع صياح الديك في نصف الليل، هذا بالنسبة لي قيام الليل غير صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها كان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وكان كل عمله ديمة، كما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها لما سألها علقمة. ديمة المطر الدائم الذي في سكون، شبهت عمله في دوامه وبركته بديمة المطر. كان صلى الله عليه وسلم يحب من العبادات الصلاة، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وذلك لما فيها من تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه واتصال للروح بالله والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه في عبوديته تعالى وإعطاء كل عضو منه حظه من العبادة، والاشتغال عن التعلق بالخلق بالتعلق بالخالق، وانجذاب القوى والجوارح إلى بارئها، والراحة من العدو وهو الشيطان. فالصلاة من أكبر العون على تحقيق مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودواء للقلوب ومطردة للداء عن الجسد ومبيضة للوجه ومنشطة للجسم وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم ومنزلة للرحمة وقامعة للشهوات وحافظة للنعمة وكاشفة للغمة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يليه العقلاء في الصلاة، ويحب أن يليه المهاجرون والأنصار كما في حديث أحمد وابن ماجه، لأنهم أفقه، فإذا كانوا خلفه حفظوا صلاته فنقلوها وصفتها فأدوها وعلموها ويرشدون وينبهون. كان عليه الصلاة والسلام يحب تأخير صلاة العشاء، لحديث أبي برز الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس يعني على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي رواية عن شعبان: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحديث صحيح. طيب، في أربعة أنواع من الرفع: الرفع اليومي للأعمال في الصبح والعصر إلى رب العالمين، والرفع الأسبوعي يوم الاثنين والخميس، والرفع السنوي في شهر شعبان، وإذا مات العبد ختم على صحيفته ورفعت إلى الله، هذا رفع العمر كله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، وفي رواية عائشة: كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومثل قوله في الدعاء: أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. فهذا من الجوامع، وهذا يغني عن سؤال الأمور الجزئية. ولذلك ليس من الهدي النبوي أن يقول الإمام مثلا في التراويح: اللهم إنا نسألك الجنة وأشجارها وثمارها وحورها وقصورها، ونسألك أوانيها، ونسألك من ملابس لباسها وحير حريرها وذهبها وفضتها. هذا ليس من السنة في شيء. وكذلك من يقول: اللهم نعوذ بك من النار وأغلالها وزقومها وغسلينها وغساقها ويحمومها وحميمها وسلاسلها وأغلالها، هذا ليس من السنة في شيء. كما قال الصحابي: سل الله الجنة فإنه إذا أعطاك الجنة أعطاك الجنة وما فيها، يعني راح أعطيك الجنة من غير. وكذلك قال: واستعذ بالله من النار فإنه إذا عاذك من النار عاذك من النار وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب تكرار الدعاء، ويعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من غيره، كما جاء في حديث عبد الله مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان. رواه المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا حديث المسعود في الأمور التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات والأحوال. وفيه استحباب استماع القراءة من الآخر والبكاء عند ذلك والتدبر، واستحباب طلب القراءة من الغير، أن تقول: اقرأ علينا يا فلان، أن يقال لصاحب الصوت الحسن: اقرأ علينا يا فلان. هذا من السنة، كان الصحابة يجتمعون ويقولون: اقرأ علينا يا أبا موسى مثلا. كذلك فإن المستمع قد يكون أقوى على التدبر ونفسه أخلى من القارئ، لأن ذاك مشتغل بالقراءة وأحكامها. وقد قيل: قارئ حالب والمستمع شارب. القارئ حالب والمستمع شارب. لكن قراءة القرآن المستحب فيها القرآن تلاوة، أن تقرأ وأن تستمع، أنت تقرأ لنفسك وتستمع من غيرك، وكلاهما فيه فضل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع نبيه الكريم، وأن يرزقنا التمسك بسنته، إنه هو السميع العليم. يقول: ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. كيف يفرق الشخص بينهما؟ إذا رأى ما يحب وإذا رأى ما يكره. هو الحديث كذا، الحديث فرق: إذا رأى ما يحب وإذا رأى ما يكره. إذا ما رأى ما يحب هذه من الله أحمد الله، وإذا رأيت ما تكره من الشيطان. مثل الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أن رأسه قطع وأنه صار يتدحرج وأنه يجري خلفه، فقال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام؟ خلاص، الشيطان تلعب فيك في المنام ليحزن الذين آمنوا، لا تهتم ولا تبالي ولا تخبر بها أحدا، تستعذ بالله من الشيطان وادفل عن يسارك ثلاثا وما تضرك. لا، ما له، قد ترى في السحر، قد ترى بعد الفجر قد ترى في الليل، لكن أصدق الرؤى رؤى الأسحار كما قال العلماء، السحر قبيل الفجر، هذه عادة تكون أصدق الرؤى. أطفال المسلمين يكونون مع إبراهيم عليه السلام، فماذا عن أطفال الكفار؟ هذه من المسائل الشائكة التي اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم أطفال المشركين مع أبائهم، وقال بعضهم أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وقال بعضهم أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وقال بعضهم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله يعلم إذا كبروا إيش راح يسوون، فخلص هو يدخلهم الجنة أو لا بحسب علمه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أمرهم إلى الله ما نتكلم فيهم ونتوقف. ولذلك فإن المسلم ما يعني الآن، هل إذا ما علمنا أطفال المشركين وينهم في مشكلة سيصير لنا شيء؟ فخلاص يعني رحم الله امرأة انتهى إلى ما علم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله على نبينا محمد.